القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي صعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني ودلع قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوا قلبي بتحب الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بشكي من سنين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا الرب صح، شياكة وأناقة، ونصائح من أجل قضاء إجازة صيفية سعيدة. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الفل، صباح الأمل، صباح السعادة على كل ست مصرية جميلة بتسمعنا دلوقتي. نصيحتي ليكي النهاردة يا عزيزتي، يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، إنك تتجنبي تماما التفكير السلبي. العالم مليان بالمتشائمين، ابتعدي تماما عن كل المخاوف اللي في ذهنك دلوقتي. اتمتعي بكل الأحداث الإيجابية اللي موجودة في حياتك. استثمري كل لحظات الفرح، سواء اللي هشتيها أو بتهشيها أو لسه هتعيشيها. اصنعي لنفسك السعادة، اتفرجي على فيلم، اسمعي أغنية بتحبيها، كلي أكلة بتحبيها، اخرجي مع حد بتحبي تتكلمي معاه، ساعدي شخص محتاج لمساعدتك. استمتعي بيومك تماما، وحاولي تستمتعي بكرة وبعده بالويك اند بتاعتك. وأجازة سعيدة عليك يا ست الكل. معاكي دكتورة أماني محمد، مدير مشروعات محافظة القليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية العليا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أرجوك يا دنيا، مش عايزة أسمع سيرة غادة تاني. ندعي لها ربنا يهديها، كل فترة تخلق مشكلة وتعيش فيها. أنكل أشرف مش عايز يسافر معاها، دي عايزة تقعد عند بنتها 6 شهور. أشرف يستقيل بقى ويبطل شغل خالص. بصراحة هي المفروض ما تطلبش المستحيل. شادي ونرمين بعتلهم تمن الشقة اللي اشتروها، ونسمة بتشطبها وهتعمل ديكوراتها. طب ده حلو خالص. ليه غادة بقى كل شوية تقول خلوا مها تشيل عني؟ وبجد بقى طنط مها مش متأخرة، بس مش عايزة تتدخل في حاجة هم شارينها وعارفينها وماشيين في تشطيبها. لكن تقولي ايه بقى؟ خليني أقول أنا يا دنيا. هتقول إيه يا عزمي؟ سأقول أنه بمناسبة جدول رحلات بواخر الشركة، أقرب معاد فيه بعد أسبوعين. إيه ده؟ ما تتكلمش لغة عربية. لماذا؟ لأنك بتقولها غلط. وأولا المهندس البحري بتاع الباخرة ده بقى هياخدني معاه؟ ياخدك معاه فين؟ أنا بقول أخدك ونروح لباباكي العمدة عبد الغفور في كفر أبو النور. الله، يا ريت يا عزمي، يا ريت، يا رب يخليك. اسألي مدام عفاف يمكن ترضى تيجي معانا. حالا هتصل بيها حالا. دنيا حبيبتي، صباح الفل يا ست الكل. يا رب يخليكي. عزمي عنده فرصة راحة من الشغل وعايز يودينا عند بابا في كفر ابو النور. وماله يا حبيبتي، روحوا وانبسطوا. لا ده احنا عايزين حضرتك تيجي معانا. ايه رأيك يا مها؟ بتكلمي مين يا ابو العفاف؟ ما حبيبتي موجوده عندي، بسالها يمكن تيجي معانا. يبقى زي الفل، اساليها وبلغيني بقى قالت لك ايه. باي. حاضر يا حبيبتي، باي. تروحي معانا لابو دنيا يا مها؟ ما عنديش مانع، بس افضى شويه. هعرف لك عزم هيطلع بينا امتى وبلغك. السفر هيكون بعد بكره يا دنيا. خلاص هقول لابله مها. والاستاذ عمرو؟ أبل عفاف قالت إن أبل مها ممكن هي اللي تيجي معانا. تنورنا مدام مها طبعا. وديني بتصل بيها أقول لها على الميعاد أهو. ألو حبيبتي يا طنط مها. أيوة يا دنيا يا قمر. عزمي بيقول إن السفر بعد بكرة. بعد بكرة؟ أيوة. ها يبقى معلش بقى، ماليش نصيب أروح معاكم. إيه ده؟ ليه كده بس يا طنط؟ أصل يا حبيبتي عندي ارتباطات مع أهل عمرو. يا خسارة. المرة الجاية إن شاء الله نبقى نروح كلنا سوا. ارتباطات ايه يا مها؟ فضي نفسك وتعالي معانا. ما اقدرش يا عفيف. ليه؟ هو في ايه؟ تحب اكلم لك عمرو؟ عمرو ملوش دعوه. طيب اعرف ايه اللي مخليكي ما تقدريش تسافري معانا؟ غاده يا عفيف. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ غاده مالها ومال سفرك؟ مش عارفه، هي عماله كده تنظر عليا وتتوعد انها ترمي عليا مسؤوليه شقه الشادي ونرميه علشان يعني تقدر تطير هي على نيوجيرسي، وجايز تنفذ الكلام ده كله. يبقى خليني انا هنا بقى احسن للطوارئ. عزيزتي المستمعة، يلا الرب صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة نهلة جمال، دكتوراه في أصول التربية، كلية التربية جامعة عين شمس، ومدربة تنمية بشرية. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بك يا فندم. ويلا الرب صح وتجارب الأمومة. دكتورة نهلة، الأم اللي عندها طفل بتحط كل خبرتها أو اللي استفادته، مش هنقول بقى خبرة لسه ما فيش خبرة، تجارب الآخرين في تربيتها لهذا الطفل. الطفل التاني لما بيجي بتعمل نفس الأسلوب مع الطفل الأولاني، مع ان ممكن، وده مش ممكن ده اكيد، بيبقى في فروق بين الاطفال، بين الطفل والتاني، هم اخوات لكن طباع مختلفه. ده صحيح، احنا اول طفل دايما، لان احنا ما عندناش ثقافه التاهيل للزواج وللتربيه، بنعتمد فيه على الام، الجده، الاصدقاء، الدكتور لو رحت استشرته في حاجه، النت لو قعدت عملت سيرش وجبت اي معلومه او قريت اي كتاب، فبيبقى محط تجارب ثابت يا خابت. لكن الطفل التاني نوعا ما بيبقى فيه نوع من تلاشي الاخطاء احيانا، انا مثلا دلعت هنا شويه، لا انا هقصه هنا، انا سبت دوت كل حاجه انا اللي بعملها له، لا هخلي التاني يعتمد على نفسه شويه. أيه. او حمل الطفل الاول مسؤوليه الثاني. اللي هو دايما احنا بنحاول نعمل نوع من الاسقاط لمشاكلنا وللخبرات بتاعتنا عليهم. الاساس في ده كله ايه؟ ان انا لازم دايما زي ما قلت في الاول يبقى عندي تاهيل، ان قبل ما اخد الخطوه دي او ربنا يكرمني خلاص وانا حامل ابتدي استعد، انا عايزه ايه بالظبط، عايز اربي ولادي على ايه، وده التفاهم بين الزوج والزوجه، مش مسؤوليه الزوجه بس. انا مش مسؤوليتي في البيت ان انا اعمل امور البيت، مستلزمات المراه المصريه العاديه اللي بتمارسها كلنا، لا انا مسؤوليتي الاساسيه اني اربي، لان ما حدش هيقوم بالدور ده. فلو ما اتفقتش مع زوجي من الاول على الاسس دي اللي هي في توزيع ادوار بيننا. حلو قوي اتفقت مع الزوج. لان دايما بنقول ان التربيه مشاركه. بالظبط. مش ام بس، الزواج شركه. وتربيه الاولاد يعني في ثقافتنا برضو ان تربيه الولاد على الام والمصاريف على الاب. حتى لو احنا تبادلنا الموضوع وقلنا خلاص اوكي احنا مقررين بالادوار دي، هي دي بقى نقطه توزيع الادوار. الاب مضطر يخرج فعلا وهيقضي اغلب الوقت بره علشان حته الناحيه الماديه وتغطيتها، والام هنا متواجده بتمارس التفاصيل اليوميه، وجوده برضه، ما هو وجوده مهم. لكن انا بقول في اقصى الحالات ان خلاص ما فيش مفر، ودي تداعيات الاقتصاد اللي موجود في البلد، فهو مش موجود، لكن لازم يبقى له دور ان هو لما يرجع في متابعه وفي توجيه، ولو في ملحوظه الام نقلتها له لازم هو يعالجها معاها بنفس الاسلوب، مش نشوف بعض الظواهر السلبيه اللي احنا بنشوفها، اللي هو عايز يكسب يضرب بس، يا اما يعنف يا اما عايز يكسب الطفل على حساب الام. ده انا ما بشوفوش اللي قد ايه، ما ينفعش ازعله مني وانت اللي قاعده معاه على طول، او يجي يعنفه كده من غير ما يسمع حتى الطفل. انا لو عنفته على طول انا خليته في اتجاه مضاد ليا وكره وجودي. طب ما تيجي نخلي الام تقول كل إيجابيات الطفل اللي حصلت. هنقول الإيجابيات بس برضو لازم هو يبقى على وعي بالسلبيات، لأن هو لازم يقوم معايا، لأن أنت مع حضرتك تتدرجي معايا في المراحل هتلاقي أن في مرحلة ما لازم الأب يبقى له دور مؤثر وقوي. أيوة. أكتر من الأم حتى المراهقة طبعا لازم يبقى. ولازم كمان في بعض المواقف الأب هو اللي هيتحرك فيها كل المراحل بعد. إحنا عمالين نقول مرحلة المراهقة، لا ده وإن هو طفل صغير خالص، لا يلعب معاه ويضحك معاه ويخرج معاه، إحساسه بالرعاية وبالاهتمام وإحساسه إنه ده القدوة وإنه هو لازم دايما يبقى في كنفه زي ما إحنا بنقول. ليه؟ علشان هو اللي بيوجه، هو اللي بيحمي، هو اللي بيدي البيت كله الأمان. فالمفاهيم دي لو اتزرعت من الأول في الطفل حتى مع غيابه يبقى في تبرير إن بابا بيغيب ليه. يبقى ما ينفعش الأساليب التربوية اللي استخدمتها مع الطفل الأول تستخدم مع التاني. تستخدم مع الطفل التاني لأن كل طفل مختلف عن التاني. أكيد. والسلبيات اللي أنا شفتها مع الأول ما ينفعش أكررها مع التاني، لازم أتعلم من سلبياتي. أيوة. وبعدين أتعلم كمان إن الطفل الأول لازم يساهم معايا لأنه خلاص بقى كبير، فمن منطق الحقوق والواجبات برضو إنه عليه واجب إنه يساهم في بيته، فلازم يبقى هو متحمل عبء. ولازم نفهم الأطفال كلهم إن إحنا في شركة، والشركة دي عشان تنجح لازم كل واحد يعمل اللي عليه، وعشان نعمل اللي علينا ونلتزم بيه لازم نبقى فاهمين إيه هو اللي علينا. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما يا رب. الحمد لله الجو حلو وجميل وبنعيش فترات من زي ما بنقول عايشين ربيع، من زقلينا يعني كذا سنة ما كناش بنحس بالربيع، هو برد وبعدين حر، فده حلو قوي ان احنا برضو ما زال لبسنا اللي هو مش هنقدر نقول بنلبس صيفي قوي، في اوقات واوقات بعد الظهر بنضطر لازم يبقى معانا شال او جاكيت او حاجة، يعني لازم نبقى ترشي حاجة تقيلة شوية عشان بالليل بيبقى فيه برد. طيب النهاردة بقى هنتكلم على ايه؟ نتكلم على اكسسوارز الجميل اللي طالع دلوقتي في السوق ومتوفر جدا، الحاجات اللي انا هقولها لحضراتكم، وكمان بتدي شياكة واناقة حلوة قوي قوي. زي ايه؟ احنا السنة دي عندنا الحلقان الطويلة، الحلقان الطويلة نازل منها انواع مختلفة، ومش معدن بس، كمان الخامات دخل بدأ يبقى عندنا خامات مختلفة. زي ايه؟ يعني هنلاقي معدن وهنلاقي جلود وهنلاقي اخشاب وهنلاقي عجائن وهنلاقي ريزن اللي هو عامل زي الشفاف وبنلاقي فيه جوه الوان، يعني عندنا حاجات مختلفة، فده متوفر جدا جدا وسهل قوي ان احنا نلاقيه في السوق. كمان في منه ألوان نزل، ألوان والأحكام نزلة وطلع منه أشكال، يعني ممكن نلاقي حلق فراشة، حلق وردة. احنا قلنا قبل كده ان السنة دي التصميمات بتاعتنا السيف دار كوليكشن بتاعتنا نزلة من الطبيعة، فبنلاقي في ورود وفي شجر وفي فراشات، يعني في حاجات كلها من الطبيعة. ده بقى متوفر كمان في الأكسسوارز جدا، والعجائن كمان النزلة الجديدة والشغل بتاع الريزن سهل قوي التصميم، تنفيذ التصميمات ده. في حالة يبقى عندنا فراشة وحنلاقي وردة بأشكال الورود المختلفة مجسمة، حنلاقيها ملونة، مش لازم تبقى لون المعدن، يعني مش هنلاقي فضي وذهبي بس، لا حنلاقي بقى منها زي ما قلت البلاستيكات والأخشاب، وحنلاقي ميكس ما بين المعدن والأحجار إذا كانت حتى تقليد مش أصلية. بس يعني قصدي أن نازل منها الألوان الجميلة بكل الألوان اللبس طبعا متوفرة دلوقتي الموجودة في السوق. حنلاقي إحنا كمان، وفي كمان الحلقان الطويلة والقصيرة، يعني حنلاقي مثلا للناس عشان اللي رقبتها مثلا طويلة مش هتقدر تلبس حلق طويل، فحنلاقي نفس الشكل او نفس الديزاين نازل منه على حجم صغير او على قد الودن، نلبسه على قد الودن. كمان عندنا في الحلقان اللي هي بتبقى واخدة من فوق الاذن لغاية المكان ما بنحط الهاج بتاع الحلق، بيبقى مغطي منطقة الودن كله، بس ده بيبقى فيه استرسات كتير وفصوص. كمان في عندنا الحلقان اللي هي بتبقى تعتبر قطعتين من ورا ومن قدام، إذا كانت بسلاسل أو بشكل تبقى مربوطة ببعض، فنبقى شايفينها يعني في الدبلة كده من ورا، أو في البريمة، فبيبقى شكل الحلق إن هو كأنه قطعتين ملبوسين وهو قطعة واحدة. الأحجار متوفر بكل أنواع الأحجار. كمان عندنا في ممكن لو أنا مش بحب ألبس حاجات فيها ألوان كتيرة ألبس فصل واحد. طبعا بالنسبة لأي سيدة رقبتها قصيرة هتلاقي الحلقان بقى سرادي دي جميلة جدا، هي طويلة وفيها سلاسل وفيها أحجار وفيها ألوان، فبالتالي لما بنلبس حلق طويل بيدي إحساس بأن الرقبة طويلة. لو أنا رقبتي طويلة لا يفضل طبعا هلبس حلق صغير عشان ما زودش طول الرقبة، يعني لأن بيدي إحساس أن الرقبة أطول، فأخلي بالي قوي من الحاجات دي. وكمان لو أنا رقبتي قصيرة خليني ألبس كوليه صغير حوالين الرقبة مع الحلق الطويل، لكن لو انا هلبس حلق صغير يبقى هلبس كولي كبير، بس كبير على منطقة الصدر لتحت، لكن منطقة النك نفسها عند الرقبة نفسها تبقى حاجة صغيرة. ما اقدرش البس مثلا شوكر اللي بيبقى حوالين الرقبة لان بيبين قد ايه الرقبة قصيرة، لكن لو انا رقبتي طويلة البس الشوكر اللي هو بيبقى حوالين الرقبة بالظبط، ما بيبقاش فيه مشكلة. طبعا الحلقان الصغيرة كمان انا اقدر انوع معانا، ممكن البس كذا قطعة في رقبتي مش قطعة واحدة معاها، يعني ممكن البس قطعتين ثلاثة. في ناس بتحب تعمل هو التدرج، في ناس بتحب تلبس الكردان او الكوليهات اللي هي بتبقى كبيرة، دي ما فيهاش اي مشكلة بالعكس بتبقى حلوة جدا. وكمان اخلي بالي قوي من وانا لابس الحلقان الطويله اللي هي مليانه سلاسل قوي، ان انا ممكن ما البس حاجه خالص بقى حوالين رقبتي عشان هو الحلق هيبقى كبير، وممكن البس معاه حاجه زي فصوص صغيره على قد الرقبه، او البس سلسله صغيره، او البس بنتد اللي هي الدلايه اللي بتبقى يدوب سلسله رفيعه كده وفيها شكل ايا كان الشكل بتاعي، دول مع بعض كده، لان هنا هيبقى المنطقه اللي بركز عليها واللي ظاهره لي قوي قوي هتبقى الحلق، هو اللي هيعتبر ان انا بشتغل عليه، هو ده الماستر بيس بتاعتي. وممكن في ناس بتحب كمان الحلقان اللي هي الكبيره قوي، وعلى فكره مش بتبقى تقيله في الوزن، في حلقان بيبقى شكلها يبان انها ضخمه وكبيره لكن هي بتبقى عندها يعني بتبقى خفيفه وزنا لكن شكلا يبان ان هي كبيره. في ناس قوي بتحبها وهي طالعه موضه السنه دي قوي، وهتجربوها تلاقي شكلكم فيها جميل جدا. كمان ان في التصميمات اللي هي بتاعه الربيع يعني الورود والطبيعه دي بتبقى حلوه وبتدي بهجه. يا رب يسعد يومكم يا رب. دكتوره وهي سمير. عزيزتي المستمعه، ومن اجل صحه افضل لابنائنا وقضاء اجازه صيفيه سعيده، هالة سالم وهذا اللقاء. دكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا، زي حضرتك وأهلا بسادة المستمعين. دكتورة أمال، الأجازة الصيفية والكل أم عايزة طفلها يكون بيمارس هواية أو بيمارس لعبة رياضية، ما هي النصائح اللي بتوجيها للأم يعني قبل أن تتوجه بابنها لممارسة الرياضة؟ طبعا يعني مهم جدا الرياضة للأطفال ولينا كلنا، لأنها ده تحسن الدورة الدموية بتاعتهم وتحسن الـ الأداء العقلي بتاعتهم، وطبعا بتديهم لياقة في جسمه. بس أهم حاجة أن الأم يعني تعرف أن هي ممارسة الرياضة السن المناسب ليها أن يبدأ من حوالي 7 سنين، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا قال علموهم في 7، فإحنا 7 سنين بيبقى قادر أن هو يبقى في رياضة مثلا فيها انتظام مواعيد فيها بنظام معين. بس أهم حاجة أنها تكون تشيك الأول عند طبيب أطفال على الحالة الصحية بتاعته، يعني تطمن أن القلب سليم، أنه يتحمل أي مجهود، تطمن أنه هو ما عندوش أي أمراض تمنع ممارسة الرياضة. طبعا طفل ما يكونش لو عنده سكر يبقى ده لي نظام تاني خالص، لو عنده أنيميا يعني لازم نكون طفل سليم صحيا. ولازم كمان تختار اللي هو مدرب متخصص يقيم البنية بتاعة الطفل، الهيكل العظمي بتاعه، القدرة بتاعته على المجهود، عشان هو اللي هيقدر يوظفه أو يعني يختار له الرياضة اللي تكون مناسبة ليه. فطبعا مهمة قوي، يعني في الغرب حتى بيوصوا كلهم بمنظمة دولية في أمريكا أن الطفل لازم يبقى فيه رياضة يومية منتظمة، ليه المشي ده أقل حاجة، على الأقل ساعة يوميا.